بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في كتاب الطهارة: باب استحباب الوضوء لكل صلاة. بعدما ذكر الوضوء وفرائضه وسننه وشروطه، قال: باب استحباب الوضوء لكل صلاة. ومتى يستحب الوضوء لكل صلاة؟ متى يستحب الوضوء لكل صلاة؟ إذا كان الإنسان متوضئا. إذا لم يكن متوضئا فالوضوء إيه؟ واجب. يبقى استحباب الوضوء لكل صلاة يعني لمين؟ في حق مين؟ في حق المتوضئ. يعني أنت لو الظهر جدا وأنت متوضي قبل كده من الصبح مثلا، يستحب لك أنك أنت إيه؟ تجدد الوضوء. العصر جدا وأنت متوضي من الظهر، يستحب لك أن تجدد الإيه؟ يعني يستحب لك أنك أنت تصلي كل صلاة بوضوء جديد ولو كنت متوضئا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وكان علي يتوضأ لكل صلاة. علق عليه سابقا، سبق أن بينا أن التيمم يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام الوضوء، يصلي به ما يصلي بالوضوء. قال: أما المتيمم فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتوضأ لكل صلاة، وانتم كنتوا تعملوا ايه؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. كنا بدون متوضيين بنصلوا بالايه؟ بالوضوء. إذا أحدثنا جددنا الوضوء. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفين. يبقى الحديث الأول قال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضأ ليه؟ لكل صلاة. والحديث الثاني قال إنه يوم فتح مكة إيه؟ صلى الصلوات كلها بإيه؟ بوضوء واحد. وقد راجعه عمر في ذلك فقال: عمدا فعلته إيه؟ يا عمر. عشان تعرفوا إن الوضوء لكل صلاة مش واجب على المتوضئ، وإنما هو إيه؟ مستحب. قال: وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. وروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. لكن هذا الحديث ضعيف. الحديث ايه؟ ضعيف. ويستحب، لا شك ان فيه فضيلة، بس هذا الحديث وارد ضعيف. قال الامام رحمه الله: يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم. يعني في الشتاء خاصة النهار قصير، ممكن الواحد يتوضأ للظهر، ومن الظهر المغرب 3-4 ساعات، فممكن واحد يخليه طول النهار متوضأ، ما فيش مشكلة. الصلوات كلها بوضوء واحد مجزئ عند عامة أهل العلم، فيش خلاف في ذلك. وتجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة، وكرهه قوم إذا لم يكن قد صلى بالوضوء الأول صلاة فرضا أو تطوعا. يعني مثلا اتوضيت الصبح وانت طالع كده الشغل الساعة 7-8، اتوضيت رحت الشغل وجه الظهر وانت متوضي، انت لما اتوضيت الصبح وانت طالع الشغل ما صليتش. طبعا انت بتروح الشغل الساعة 7-8، يعني كنت ايه الصبح كانت فاتت، وما صلتش سنة وضوء بعد الوضوء. كره بعض العلماء أن يجدد الإنسان الوضوء على وضوء لم يصلي إيه؟ لم يصلي به. لكن لو توضيت الصبح ونطلع الشغل الساعة 7-8 توضيت وصلت ركعتين سنة الوضوء أو سنة الضحى ورحت الشغل وجه الظهر الدن وانت متوضي يستحب لك أن إيه؟ أن تجدد الوضوء. قال أما المتيمم فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. يبقى يقول إيه؟ يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد عند عامة أهل العلم. قال أما المتيمم فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد. الكلام ده صح ولا خطأ؟ خطأ، وقد سبق التعليق عليه سابقا، سبق أن بينا أن التيمم يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام الوضوء، يصلي به ما يصلي بالوضوء. قال أما المتيمم فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، لأن ظاهر القرآن يدل على وجوب الوضوء عند كل حالة يريد القيام إلى الصلاة، فإن لم يجد الماء فعلى وجوب التيمم، غير أن الدليل قد قام من طريق السنة على التخفيف في الوضوء فبقي أمر التيمم على ظاهره. وممن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل فريضة من الصحابة علي وابن عمر وابن عباس، وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوز جماعة الجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو الراجح كما سبق. واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها. يبقى اختلفوا هل يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، بعضهم أجاز وبعضهم إيه؟ لم يجز كما سبق، والراجح الجواز، لكنهم اتفقوا على أنه يجوز أن يصلي فريضة واحدة ويصلي بالتيمم الواحد إيه؟ ما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا، وإن كانت حائضا فطهرت فلم تجد الماء تيممت العمائم، إنها بتعصب الإيه؟ الرأس والمشاوذ برضو الإيه؟ العمائم. قال الإمام رحمه الله سميت بذلك اللي العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها، يقولك يتعصب وطلع موضع ثان من مواضع التي يستحب فيها الإيه؟ الوضوء. قال ويستحب الوضوء عند الغضب. وقال النخعي يستحب من الغيبة، يستحب الإنسان إذا وقع في غيبة المسلمين أن يتوضأ. اكتب. ويستحب الوضوء أيضا، ويستحب الوضوء أيضا لذكر الله وعند النوم وللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع. ويستحب قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا. ويستحب من أكل ما مسته النار ومن القيء ومن حمل الميت وعند كل حدث. ومن القيء ومن حمل الميت وعند كل حدث. وراجع الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للوقوف على أدلة ذلك. يبقى هذه المواضع التي يستحب فيها الايه؟ الوضوء. يستحب الوضوء لكل صلاة، يستحب الوضوء عند الغضب، يستحب الوضوء عند إرادة ذكر الله، يستحب الوضوء عند النوم لما تيجي تنام، يستحب أن تتوضأ وتنام على طهارة. يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل قبل أن يغتسل أو يشرب أو أن يعاود الجماع أن يتوضأ. يستحب الوضوء قبل الغسل سواء كان الغسل واجبا أم مستحبا. يستحب الوضوء من أكل ما مسته النار ومن القيء، إذا استفرغ الإنسان يستحب بعد أن استفرغ أن يتوضأ. ويستحب من حمل الميت إذا يشيل الجنازة ويمشي بها يستحب يرجع يتوضى. ويستحب الوضوء عند كل حدث، يعني يستحب للمسلم أن يخليه طاهر على طول، ساعة ما ينتقد وضوءك تخش تتوضى تاني عشان تخليك طول النهار على ايه؟ على وضوء. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. قد سبق معنى الحديث في صفة المسح على الايه؟ على الرأس. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية أو جيشا فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين. قال أبو عبيد التساخين، قال في رواية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إلى أنه قال على العصائب بدل المشاوذ والتساخين. يبقى عندك عصائب ومشاوذ وتساخين، إيش معنى هذه الألفاظ؟ قال أبو عبيد التساخين هي الخفاف، والمشاوذ العمائم واحدها مشوذ، والعصائب العمائم. التساخين الخفاف، الخف والشراب والنع تسمى تساخين. ليه؟ لأنها بتسخن الايه؟ بتسخن الرجل. ساعة ما تبقى سجعان وتلبس الشراب تجي ايه؟ دفيان، يبقى سمي الشراب ايه؟ تساخين. والعصائب العمائم، لأنها بتعصب الايه؟ الرأس. والمشاوذ برضو الايه؟ العمائم. قال الإمام رحمه الله سميت بذلك، اللي العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها، ولك اتعصب وطلع. وقال وقيل أصل التساخين كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه. وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال الإمام رضي الله عنه اختلف أهل العلم في جواز المسح على العمامة، فأجازه بعضهم. يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وأنس، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود. روي عن أنس أنه مسح على قلنسوته، الطاقية لوحده، يبقى دي الطاقية والعمامة معروف، فيجوز المسح على الطاقية لوحده وعلى العمامة ايه؟ فوق الايه؟ فوق الطاقية، على النحو الذي بيناه. قلنا إما كنت تأخر الطاقية والعمامة كده شوية تبدي الناصية تمسح على الناصية وتكمل على ايه؟ على العمامة. وإما تشيل العمامة كلها خلاص تمسح على راسك، وإما تخلي العمامة زي كلها بس بشرط ما تغطيش ايه؟ شيء من الجبهة وتمسح عليها. وذهب أكثر أهل العلم من فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، يبقى ذهب لقضاء حالته وكان من هدي بالإيه؟ بالمسح. قال وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب، ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة كالمسح على الخف. يعني قالوا يعني عشان تمسح على العمامة أو على القلنسوة تكون لابسة على إيه؟ على طهارة. كما أن المسح على الخفين يشترط أن تكون لابسهم على طهارة، كذلك العمامة يشترط عشان تمسح عليها أن تكون لابسة على طهارة، ولكن هذا الشرط لم يصح به حديث، لم يصح إيه؟ حديث ماذا الشرط. واشترط بعضهم مع ذلك التلحي. التلحي يعني ايه؟ يعني يكون كده لافف العمامة فوق دماغه ومنزلها من تحت ايه؟ من تحت حنكه كده، يبقى نازلة من فوق ومن ايه؟ ومن تحت. وقال لأن العمامة إنما تتماسك إذا جعل شيئا منها تحت ذقنه فيكون كالخف، فإن لم يفعل فيكون كما لو تلفف بجلد من غير خرز. اتفق قوله واشترط بعضهم مع ذلك التلحي. قلت ثبت المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شيء في اشتراط ما ذكر، لا شرط التلحي ولا شرط أن يلبسها على إيه؟ على طهارة. صح ثبت المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه شيء في اشتراط ما ذكر، فالواجب الإبقاء على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وعدم تكليف الناس بما لم يأذن به الله، إذ لو كان يشترط للمسح على العمامة شيء كما يشترط المسح على الخفين لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسح على الخفين شرط أن تلبسهما إيه؟ طاهرتين. أما شرط العمامة ما لا شرط، لا تكون متلح بيها ولا لبس على طهارة، لا يجوز المسح على العمامة سواء كنت لبس على طهارة أو على غير إيه؟ أو على غير طهارة. أما المسح على الخفين فجائز عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وحذيف والمغيرة بن شعبة وأبو أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وجرير بن عبد الله وأبو أمامة وجابر وأسامة بن زيد وبلال وغيرهم، حتى قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمسح على الايه؟ على الخفين. يعني المسح على الخفين سنة متواترة، المسح على الخفين سنة ايه؟ متواترة. عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء، ذهب لقضاء حاجته، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة إيه؟ أبعد حتى لا يرى. فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. كلام ينبهنا عن إيه قبل كده؟ قلنا ما يبقى الكم ضيق والمرفق لا يظهر أو الكوع بتاعنا في العامية ما يبانش، ما يصحش وضوء، لازم تقلع الجلابية، لازم تقلع الجلابية وتطلع يديك عشان تغسلها. قال: وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. لما وصل بقى رجليه وطى المغيرة عشان يقلع النبي عليه الصلاة والسلام الخفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره، يعني إحنا بنصلي ركعتين وبنقول للتشهد ونقوم للإيه؟ للثالثة. أما بيجي معنا واحد مسبوق بركعة، بعد الركعة الأولى منه بيقعد للإيه؟ للتشهد. معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته، فأدخل يده في الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم، ف فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع المسلمين ذلك، أو فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال الإمام رضي الله عنه: في هذا الحديث دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الوضوء. من فقه الحديث وفوائده إن الاستعانة بصب الماء في الوضوء جائز. يعني ما تلاقي واحد بيتوضى من كوز أو من أبريق مش من حنفية يقول له أصب عليك، هذا جائز. واحد يقول لي واحد صب علي، جائز، لأن المغيرة رضي الله عنه صب على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا: إني أدخلتهما وهما طاهرتان، معناه ما صرح به في حديث آخر فقال: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. ففيه دليل على أن المسح على الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، وهذا قول عامة أهل العلم. عشان تمسح على الشراب لازم تتوضى الأول وضوء كامل وتغسل رجليك وبعدين إيه تلبس وبعدين تمسح على الشراب بعد كده. يبقى إيه تتوضى وضوء كامل وتلبس الشراب بعد ما توضيت. اختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف. واحد بيتوضى غسل رجليه اليمين وجي لابس فردة الشراء، وجي لابس غسل التانية وجي لابس إيه الفردة. اختلفوا في ذلك، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح لأنه لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوزه جماعة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وهو الصحيح. اكتب على القول الثاني وهو الصحيح. يعني لو اللي غسلت اليمين ولبست الشراب وبعدين غسلت الشمال ولبست الشراب فيش مشكلة، استنيت على ما تتوضى خالص وتلبس الشراب على ميلك فيش مشكلة، لأنه يصدق عليك أنك أدخلتهما إيه طاهرتين. وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه ثم يتمها بعدما يسلم. يعني إذا أدركتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فيه فأتموا. قال: ولا سجود عليه للسهو. أي معنى ولا سجود عليه للسهو دي، هيئة الصلاة بتختلف في حالة المسبوق. يعني إحنا بنصلي ركعتين وبنقول للتشهد ونقوم للإيه للثالثة. أما بيجي معنا واحد مسبوق بركعة بعد الركعة الأولى منه بيقعد للإيه للتشهد، وفي المغرب بيقعد كم مرة للتشهد؟ ثلاث مرات. خد بالك، يبقى هيئة الصلاة إيه اختلفت بسبب أنه مسبوق. قال: لا شيء عليه، لا شيء عليه. وروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن الزبير أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة سهو. علق المعلق قال: وعلة ذلك عندهم أنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد، لكن لا كما قال الأولون لا شيء عليه. واختلفوا في جواز المسح على الجوربين. يبقى عامة العلماء على جواز المسح على الايه على الخفين بشرطه. اختلفوا في المسح على الجوربين، فأجازه جماعة إذا كان أي الجوربان ثخينين لا يشفان، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إذا كان منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. وروي عن عمر وعلي وابن عباس والبراء بن عازب وأنس وأبي أمامة وسهر بن سعد المسح على الجوربين، ولم يجوز مالك والأوزاعي المسح على الجوربين. والصحيح جواز المسح على إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث: يوم وليلة للإيه للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وابتداء المدة امتى؟ المدة تبدأ امتى؟ قال وابتداء المدة اسمها رسالة المسح على الجوربين، رسالة المسح على ايه؟ على الجوربين. والراجح انه لا يشترط في الجوربين ان يكون ثخينين، بل يجوز المسح على الجوربين ولو كان خفيفين، يعني الشراب الصيفي هذا يجوز المسح عليه مفيش مشكلة. قال الامام وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه ان يستر الرجلين مع الكعبين، فان تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث ظهر منه شيء من الرجل او اللفافة فاختلف اهل العلم فيه، فذهب قوم الى انه لا يجوز المسح عليه وان كان شيئا قليلا وهو قول الشافعي، وذهب قوم الى جوازه وان تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل، وبه قال مالك. وقال قوم يجوز اذا كان اقل من قدر 3 أصابع وهو قول اصحاب الرأي. والصحيح اي شيء تلبسه في رجليك يجوز المسح عليه، تخين خفيف جلد قماش اي حاجه، ممزق غير ممزق، كل ما يلبس في الرجلين يجوز المسح عليه. قال واذا لبس فوق الخف خفا اخر فان كان بصفه لو تفرد لم يجوز المسح عليه، فلا يجوز ان يمسح عليه فوق الخف، وان كان بصفه لو تفرد يجوز المسح عليه، فاختلف اهل العلم فيه، فذهب اكثرهم الى جواز المسح وهو قول مالك واصحاب الراي، ولم يجوز بعضهم وهو اظهر قولين الشافعي رضي الله عنه. والصحيح انه لو لبس خفين او جوربين له ان يمسح عليه على الاعلى منهما بشرطه هو ان يدخلهما ايه طاهرتين. هنا مسائل نبهنا عليها في الوجيز، انت كنت لابس شراب ومسحت عليه وبعدين لقيت الدنيا برد فلبست شراب تاني فوق اللي انت مسحت عليه، تمسح على الفوقاني ولا تمسحش؟ لا تمسح. ليه؟ لانك لم تدخلهما ايه في الجورب الاعلى في على طهارة، انما ادخلتها على طهارة مسح. طب لبست شرابين الصبح ومسحت عليهم ولما الدنيا الشمس طلعت كده ودفت لقيت نفسك دفيان قوي جلحت الشراب الفوقاني، تمسح على التحتاني ولا لا؟ تمسح على التحتاني. طب كم مدة المسح؟ قال باب التوقيت في المسح. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وعن سريح بن هاني الحارثي قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3. واحد سأل عائشة عن المسح الخفين قالت له لا علي بن أبي طالب أعلم مني في المسألة دي، روح اسأله. نستفيد منها ايه؟ ان العالم اذا سئل عن شيء وكان يعلم ان غيره اعلم به منه يدل ايه؟ يدل السائل عليه. قال الامام رضي الله عنه ذهب اكثر اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم الى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، يوم وليلة للايه؟ للمقيم، وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. وابتداء المدة امتى؟ المدة تبدأ امتى؟ قال وابتداء المدة من اول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند اكثرهم، يعني انت صليت الفجر ولبست الشراب وبعدين الساعة 10 كده احدثت، من وقت الحدث تبدأ ليه المدة حتى لو لم تتوضأ ولم تمسح، من اول زمن الحدث تبدأ المدة. وقال الاوزاعي واحمد واسحاق ابتداء المدة من وقت المسح، وهذا هو الصحيح ان اول مدة تبدأ من امتى؟ من اول ما مسح. فلو فرضنا مثلا انك انت صليت الفجر وغسلت رجليك ولبست الشراب وظليتك على وضوئك هذا الى المغرب، طول النهار وانت على وضوء، المغرب اتوضيت ومسحت، يبقى المدة بتاعتك تبدأ من امتى؟ من المغرب إلى المغرب الايه؟ الثاني، وهكذا. وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، لأن رخصة المسح على الجوربين رخصة في الايه؟ في الحدث الأصغر، ما لاش علاقة بالحدث الايه؟ الأكبر. يعني إذا أنت كنت لابس الشرار ونايم بيه عشان تكمل مدة، وبعدين احتلمت في ليلتك، ايه المدة انقضت، لأن لازم تجلع عنا. وعائشة لما روي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاع المسح على الخفين للمسافر 3 أيام والمقيم يوم، قال ولو استزدناه لزادنا. قال والعامة، عامة العلماء، على التوقيت، يوم وليلة للمقيم و3 أيام وليلهن للمسافر. وإذا انقضت مدة المسح أو نزع الخف في أثناء المدة، يبقى حكم الوضوء إيه؟ أنت مسحت النهاردة الظهر ومعاك لبكرة الظهر، بكرة الظهر تتوضأ. طب أنت توضيت الصبح ومسحت على الشراب والظهر إدا وأنت متوضي وضوء الصبح، المدة بتاعتك انتهت أهو، بس الوضوء حكمه إيه؟ ينتقد وضوءك؟ إذا انتهت المدة لا ينتقد وضوء، بل أنت باق عليه، تصلي به ما شاء حتى إيه؟ حتى تحدث. طيب لو قلنا أنت كنت لابس الشراب عشان الدنيا برد، بالنهار كده لقيت الجو دفة وأنت مش عايز الشراب، جلحته وأنت متوضي، هل نزع الخف يبطل وضوء المسح؟ لا لا يبطل وضوء، لا يبطل وضوء. يبطل المسح بس ما يبطلش الايه؟ الوضوء. بمعنى انك انت لو جلحت الخف او جلحت الشراب بعد ما مسحت عليه وبعدين لبسته تاني هو او غير وعايز تكمل المدة، نقول لك لا، نزع الخف يبطل ايه؟ يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. طيب ما موضع المسح؟ اي جزء من الخفين تمسحه؟ عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى المسح بيكون فوق مش تحت. طب ازاي تمسح؟ بعض الناس بيمسك رجليه كده اهو من عند الأصابع وخدت لغاية فوق. لا، المسح مش كده. أي شيء يطلق عليه لفظ المسح يجزئك، يعني لو عملت كده اهو، لو عملت كده هو بصبع واحد او بصبعين او اكثر اجزاك في المسح، بخلاف المسح على الايه؟ على الراس، فانه يجب استيعابه. اما المسح على الخف اي شيء يطلق عليه لفظ المسح يجزئك ان شاء الله تعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.